أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. نستجيبكم ما في بطونكم وإن لكم في الحلال لعبرة Thank you. لوكي شو بلا بيكي زلولا والله خلقكم ثم بنعمة الله يجحدون.